في أواخر زمن الصحابة من بعض أهل البدع والأهواء. وقد نص أبو الوليد ابن رشد عليه رحمة الله أن أول من خالف طريقة السلف وأصحاب الحديث وخالف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الخوارج، ثم تلاهم المعتزلة، ثم تلاهم الأشعرية، ثم الصوفية، كما سيأتي نقل كلامه بنصه عليه رحمة الله. وهنا في هذه الأيام وقبلها بكثير ينادي كثير من الناس ويقرر ويقعد أنه على مذهب مالك في الفروع وعلى عقيدة أبي الحسن الأشعري في الأصول. وهذا الكلام كما قال أبو الحسن الكرجي كذا جاء الشافعي سبة وعار على من يقول هذا الكلام، لأن مقتضى هذا الكلام ولازم قائل هذه المقالة أنه لا يرتضي عقيدة مالك ولا يرتضي طريقة مالك، ويلزمه أن طريقة مالك رحمه الله تعالى تخالف طريقة أبي الحسن الأشعري وهو كذلك. فإن عقيدة الإمام مالك وغيره من أئمة الهدى ومصابيح الدجى هي طريقة السلف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان، الذين أثنى الله سبحانه وتعالى على طريقتهم وأمر بلزوم هديهم في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وفي قوله أيضا واتبع سبيل من أناب إلي. وفي قوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو منهاج خاتمهم عليه الصلاة والسلام الذي سلكه أصحابه وأثنى على التابعين لهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه هي الطريقة الشرعية الصحيحة السالمة من الطرق الردية. وأما طريقة الأشاعرة فأولاً مؤسس هذا الاعتقاد هو أبو الحسن الأشعري ابن إسماعيل بن أبي بشر. وأبو الحسن الأشعري توفي في سنة 24 و300 في أوائل القرن الرابع، وكان الناس قبل أبي الحسن الأشعري بأزمنة مديدة وخاصة في المغرب العربي على عقيدة السلف، إلا من خالف كما سيأتي معنا وسبق معنا من كلام ابن رشد. وأبو الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوار كما ذكر ذلك غير واحد من المؤرخين كالحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. والطور الأول الذي كان عليه أبو الحسن الأشعري هو طور الاعتزال، وهي تمثل في هذا العصر عقيدة العقلانيين الذين يقدمون العقل على النقل، ويعرضون نصوص الكتاب والسنة على عقولهم، فما وافقها قبلوه، لا لأنه نص ولكن لأن العقل أقره، وما خالفه ردوه وقدموا العقل عليه. ولهم أصول خالفوا فيها عامة المسلمين، وبقي على هذا الاعتقاد 40 سنة على عقيدة المعتزلة، ثم ترك عقيدة المعتزلة إلى طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب. والسبب في تركه لعقيدة المعتزلة قيل لرؤية رآها، وقيل لكثرة ما يريده من الإشكالات والأسئلة على شيوخه في الاعتزال ويعجزون عن الجواب عنها، فترك هذه الطريقة وانتقل إلى المرحلة الثانية التي هي طريقة ابن كلاب. وهذه الطريقة هي إثبات 7 صفات وتأويل وتعطيل بقية الصفات، وكذلك في مسائل الإيمان هم مرجئة، وفي مسائل أفعال العباد هم جبرية، وكذلك في مسائل الرؤية وفي مسائل القرآن وفي مسائل الاستواء والعلو خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة. إلا أن هذه المرحلة هي دون المرحلة الأولى، بقي عليها ما شاء الله أن يبقى، ثم رجع عنها إلى طريقة السلف أصحاب الحديث، وصنف مصنفات عديدة على طريقة السلف في الجملة، منها كتاب الإبانة، ومنها كتاب مقالات الإسلاميين، ومنها كتاب رسالة إلى أهل الثغر. وصرح في كتاب الإبانة أنه على اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب أثبته جماعات من أهل العلم عنه، منهم البيهقي وابن عساكر وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن العماد وابن فرحون المالكي وأبو عثمان الصابوني صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث. والغريب أن بعض من بقي على عقيدته في المرحلة الثانية أنه قال أن أبا الحسن الأشعري إنما صنف كتاب الإبانة ليستميل الحشوية، يلقبون أهل السنة بالحشوية، وهذا رده الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله، وقال بأن لازم هذا القول بأنه منافق يظهر شيئاً ويبطن خلافه. ومنهم من يشكك في صحة كتاب الإبانة عن أبي الحسن الأشعري، وقد سمعت أن جماعات من آل العلم يثبتون هذا الكتاب. وعلى ذلك فالانتساب إلى الأشعري انتساب لعقيدة رجع عنها وبين زيفها وبطلانها إلى طريقة السلف أصحاب الحديث، فهي نسبة ليست صحيحة، لأنه رجع في الجملة رحمه الله تعالى عن اعتقاده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن علماء المغرب العربي والمغرب الأقصى كانوا على عقيدة السلف 4 قرون، لا يعرفون علم الكلام، ولا يعرفون تأويل الصفات وتعطيلها، ولا يعرفون الخوض في المعقولات، بل كانوا على طريقة السلف عليهم رحمة الله. وهذا ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ كابن خلدون في مقدمة التاريخ، وهو مالكي المذهب، والسلاوي أيضا وهو مالكي المذهب، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ الذهبي وغيرهم، كانوا على طريقة السلف إلى القرن الخامس. في القرن الخامس دخل المذهب الأشعري إلى المغرب العربي، وسبب دخوله ذكر العلماء أمرين. الأمر الأول هو أن أبا ذر الهروي كان على عقيدة الأشاعرة، وأخذ ذلك عن أبي بكر الباقلاني. والسبب أن أبا ذر الهروي كان مع الحافظ أبي الحسن عمر بن علي الدارقطني، فلقي الدارقطني أبا بكر ابن الطيب الباقلاني فسلمه وقبله على رأسه، فقال الهروي للدارقطني: من هذا الذي قبلته؟ قال: هذا أبو بكر الباقلاني الذي رد على المعتزلة والجهمية، كانت له ردود على المعتزلة والجهمية وغيرهم والفلاسفة، فلزم أبو ذر الهروي أبا بكر الباقلاني فأخذ عنه مذهب الأشاعرة. ثم جلس الهروي في الحرم يقرئ صحيح البخاري، لأنه من رواة صحيح البخاري، ولما كان يأتي المغاربة إلى الحرم لأداء المناسك ولقي العلماء أخذوا عنه صحيح البخاري، وأخذوا عنه مذهب الأشاعرة ونقلوه إلى أهل المغرب، ولم يكونوا قبل ذلك إلا على مذهب السلف. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كما في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي ذر الهروي: أخذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي البكر ابن الطيب، يعني الباقلاني، وبث ذلك بمكة، وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس. وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام، بل يتقنون الفقه والحديث والعربية، ولا يخوضون في المعقولات. وعلى ذلك، وهذا كلام ينسبه الحافظ الذهبي لهؤلاء الأئمة من المالكية، وعلى ذلك أي على عقيدة السلف وعدم الخوض فيما خاض فيه المتكلمون، وعلى ذلك كان الأصيلي وأبو الوليد الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وأبو عمر ابن عبد البر والعلماء، يعني هؤلاء الأئمة كانوا على معتقد السلف أصحاب الحديث، ولم يكونوا على معتقد أبي الحسن الأشعري، بل جانبوا طريقته كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. ومن قال بأنه على عقيدة الأشعري ومذهب مالك فهو يقول قولا شنيعا، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 75 و100 وما بعدها عن أبي الحسن الكرجي، ويقال الكرخي أيضا، نقل عنه في كتاب سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول أي إلزاماً لمن قال بطريقتهم في الفروع وخالفهم في الأصول. يقول أبو الحسن الكرجي: وجه ثالث لا بد من أن نبين فيه، فنقول إن في النقل عن هؤلاء الأئمة، يعني الأئمة الأربعة، إلزاماً للحجة على من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، كما يقول المالكية: نحن مالكية في الفروع أشاعرة في الاعتقاد والأصول، فإن أحدهما، أي المالكي قائل هذا القول ومالك، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، إما أنه يضلله أو يبدعه أو يكفره لأنه لم يرتضي عقيدته. عندما قال أنا على عقيدة الأشعري، معنى ذلك أنك ترى أن عقيدة مالك إما ضالة أو بدعة أو عقيدة كفرية، هذا لازم لك. قال: فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا، فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد، إلى أن قال: وقد افتتنا أيضاً خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، عده فتنة وهو كما قال، لأنه سلوك غير سبيل المؤمنين. قال: وقد افتتن أيضاً خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار، لأنها مخالفة لطريقة خير البرية عليه الصلاة والسلام، على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار، فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. وبهذا تعلم أيها المسلم فساد العبارة التي تقدمت وتناقضها وتنافرها، وهي قولهم أشعري الاعتقاد مالكي المذهب، فلو كانوا يرضون مذهب مالك لارتضوا أيضا عقيدته. وهنا أورد شيئا مما كان عليه الإمام مالك وبعض أئمة المالكية الذين كانوا على اعتقاد مالك ومخالفتهم مذهب الأشاعرة، من ذلك أن الأشاعرة كانوا ولا زالوا يسمون بأهل الكلام، لأنهم أدخلوا علم الكلام وبه دخلوا في إفساد عقائد المسلمين، فقالوا بالتعطيل وقالوا بإنكار الصفات وبتقديم العقل على النقل وغيرها من القواعد، وهذا أمر مشهور معروف ونص عليه علماؤهم. واللقاني صاحب الجوهرة يذكر في شرحه لها عندما يذكر الأشاعرة يقول: قال جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، كما سيأتي معنا في مسألة الإيمان، فهم أهل الكلام وهذا لا إشكال فيه. ومالك رحمه الله تعالى وأئمة المالكية ذموا الكلام وأهله. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وهذا ذكره البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، وقال أيضا عليه رحمة الله: إن أهل بلدنا، يعني أهل المدينة، يكرهون الجدال والكلام والبحث والنظر إلا فيما تحته عمل، وأما ما سبيله الإيمان به واعتقاده والتسليم له فلا يرون فيه جدالا ولا مناظرة. والأشاعرة وسائر طوائف المتكلمين يناظرون في هذه المسائل ويجادلون ويعرضون النصوص على العقل. وهذا الكلام سالف الذكر ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله وهو على عقيدة السلف في الجملة في الاعتقاد كما سبق من كلام الذهبي، قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل أثر والتفقه فيه، أي في الأثر، ويتفاضلون فيه في الاتفاق والميز والفهم. وهذا ذكره في جامع بيان العلم وفضله. فإذا مالك كان يكره الكلام الذي جعل الأشاعرة عليه اعتمادهم في مسائل الاعتقاد. المسألة الثانية: أن عقيدة الأشاعرة في الإيمان وحد الإيمان وتعريف الإيمان وماهية الإيمان هي على خلاف ما عليه مالك وسائر السلف عليهم رحمة الله. فالإيمان عند السلف اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، أما الإيمان عند الأشاعرة فهو التصديق فقط. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هكذا يفسر العلماء قول العلماء قول وعمل. وهذا ذكره عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في السنة، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى: قلنا لمالك: الإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل؟ فقال رحمه الله تعالى: بل قول وعمل. وهذا على خلاف ما عليه الأشاعرة، وهذا ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وكان يلقب بمالك الصغير، قال ابن أبي زيد في الرسالة: قال: الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال، فيكون فيه النقصان وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية. وهذا موافق لعقيدة السلف، ولهذا قال القاضي عبد الوهاب المالكي من علماء المالكية البغدادي، يقول في شرح هذا الكلام، وهذا قاله في الرسالة، يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله، يعني ابن أبي زيد، هو مذهب أهل السنة والسلف الصالح، هو مذهب أهل السنة والسلف الصالح. طيب ماذا يقول الأشاعرة في الإيمان؟ يقول صاحب جوهرة التوحيد وهو اللقاني في الإيمان، قال: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. يعني فسر الإيمان عند الأشاعرة بالتصديق، أما النطق به ففيه خلاف هل هو شرط أو لا. يعني على هذا القول من صدق بقلبه ولم ينطق فهو مؤمن، وعليه فإن أبا طالب مؤمن عندهم، لأن أبا طالب ورد عنه في أشعار تنقل عنه بأنه مصدق، كقوله ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك كريما. يدل على التصديق. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك كريما. ومع ذلك لما مات واستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا فيه أن الأشاعر يخالفون عقيدة السلف في الإيمان، وأنهم مرجئة في هذا الباب، أنهم مرجئة في هذا الباب. ولهذا قال اللقاني في شرحه للجوهرة، قال: هذا التصديق، تفسير الإيمان بالتصديق عليه جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، وهذا يدلك على مخالفة هؤلاء لعقيدة السلف في هذا. مما خالفوا فيه مالك رحمه الله تعالى وسائر السلف في باب الصفات، عقيدة السلف في باب الصفات أمروها كما جاءت، إثبات بغير تمثيل وتنزيه بغير تعطيل، على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى: سألت الأوزاعي ومالكا وسفيان وليثا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا: أمروها كما جاءت. وهذا ذكره اللالكائي والأجري وغيرهما. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمرها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. هذا منقول عن مالك، وقرره ابن القاسم رحمه الله تعالى. ولهذا يقول ابن الماجشون، وهو أحد تلاميذ الإمام مالك عليه رحمة الله: فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان نبيه سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. وهذا ذكره ابن بطة في كتابه الإبانة، ومثله عن ابن أبي زمنين في كتاب أصول أهل السنة، ومثله عن أبي عمر أو عن أبي عمر الطلمنكي عليهم رحمة الله. أما الأشاعرة فعقيدتهم في الصفات بيّنها اللقاني في الجوهرة بقاعدة يكررونها في دروسهم ومصنفاتهم ومحاضراتهم، وهي قول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها. هذه عقيدة الأشاعرة، كل نص أوهم التشبيه، يعني عندهم النصوص إثباتها على ظاهرها فيه تشبيه الخالق بالمخلوق للاشتراك في الاسم، في الاشتراك في الاسم، فيأتون إلى صفة اليد يقولون: لو أثبتنا لله يدا للزم من ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا باطل. ولهذا قالوا: اليد المقصود بها القدرة أو النعمة، والنزول المراد به نزول الأمر أو نزول الملك، وهكذا سائر الصفات، على خلاف المأثور عن مالك وسائر السلف، وهو: أمروها كما جاءت من غير كيف، لا تقل اليد بمعنى القدرة، ولا النزول والمجيء بمعنى مجيء الأمر أو نزول الأمر أو نزول الملك أو نحوها، بل نقول: يجيء كما أخبر عن نفسه، وينزل سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه، وله يد كما أخبر عن نفسه. وهذا هو معتقد السلف عليهم رحمة الله. من ذلك أيضا صفة العلو. صفة العلو ثبت بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة إثبات هذه الصفة تزيد على 2000 دليل، وذكر أصول هذه الأدلة في النونية وهي 20 أصلا. وهذه الصفة يثبتها الإمام مالك كما يثبتها غيره من السلف، وهكذا في بقية الصفات. قال مالك رحمه الله تعالى: والله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، وهذا ذكره ابن عبد البر في كتاب الانتقاء. وقال القاضي عياض المالكي صاحب ترتيب المدارك: قال غير واحد سمعت مالكا يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، وهذا ذكره في ترتيب المدارك. وقال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: فمما أجمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله فوق سماواته على عرشه دون أرضه. هذا إجماع نقله ابن أبي زيد ونقله غيره من أهل العلم. وقال في آخر هذا الكلام: وكل هذا قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه، وهذا ذكره رحمه الله تعالى في كتاب الجامع. وأما الأشاعرة فإنهم يقولون أن العلو المراد به علو القهر أو علو السلطان والصفات، وينفون علو الذات، ينفون علو الذات، لأن العلو على 3 أقسام: قسمان لم يخالف فيهما أحد، وهو علو السلطان وعلو الصفات. أما علو الذات فهذا خالف فيه أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة، ومنهم أيضا الأشاعرة. ومن ذلك أيضا صفة الاستواء. صفة الاستواء كبقية الصفات أثبتها السلف عليهم رحمة الله، ومنهم مالك. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن صفة الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب، وإني لا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه. لما جاء الرجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علته الرحضة أي العرق، ثم قال هذا الجواب الذي كما يقول ابن القيم هو كالقاعدة في جميع الصفات. وهذا الجواب نقل عن شيخه ربيعة ابن عبد الرحمن، ونقل أيضا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها بإسناد فيه مقال. وهذه المسألة، مسألة الاستواء، الأشاعرة يقولون استوى بمعنى استولى، الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى. والسلف لا يعرفون هذا التفسير، بل استوى عندهم له 4 معاني، 4 معاني: العلو والارتفاع والصعود، هذه المعاني استوى وليس منها استولى. وهم يستدلون على تفسير الاستواء بالاستيلاء ببيت لا يعرف قائله، وهو قول: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. هذا لا يعرف قائله، وهذا منهم رد لصريح النصوص بقول شاعر أو ببيت لا يعرف قائله، حتى أن بعض أهل العلم يقول هذا البيت محرف، وأصله استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. من المسائل التي خالفوا فيها مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، هذه ثبتت فيها النصوص الكثيرة من كتاب الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة. فمن ذلك قال مالك عليه رحمة الله فيما رواه الآجري في الشريعة: الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم، وهذا تصريح، لأن هناك من يقول يرى بالقلب، قال بأعينهم، بل قال أشهب، قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني إذا كان الكفار محجوبون عن رؤية الله، وعند هؤلاء أن المؤمنين لا يرون الله، فما فائدة حجب الكفار؟ فإذا انحجب عن أعدائه رآه أولياؤه، كما قال الشافعي عليه رحمة الله. وقال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: فمما اجتمعت عليه الأئمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصارهم ووجوههم لا يضامون في رؤيته، ويعني بذلك أبصارهم التي في وجوههم، وهذا ذكره في كتاب الجامع. أما الأشاعرة فقد قالوا في هذه المسألة أقوالاً أضحك بها العقلاء على أنفسهم، قالوا يرى لكن ليس في جهة، والسلف يقولون يرى في جهة العلو، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو. والمسائل كثيرة التي خالف فيها الأشاعرة عقيدة السلف، منهم الإمام مالك عليه رحمة الله، ولهذا اختاروا عقيدة الأشاعرة مع مذهب مالك في الفروع وتركوا عقيدة مالك. وقد خالف علماء المالكية الذين كانوا على نهج مالك في الاعتقاد الأشاعرة، وصرحوا بذلك، صرحوا أن عقيدة الأشاعرة ليست عقيدة مرضية. يقول أبو عمر بن عبد البر صاحب التصانيف المشهورة: قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا، يعني عند المالكية، أهل الأهواء أي أهل البدع عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، وسبق أن الأشاعرة من أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعرياً كان أو غير أشعري، لا تقبل له شهادة في الإسلام، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. وهذا بمعناه موجود في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، وذكره أيضاً صاحب بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. ويقول أبو الوليد ابن رشد: فمن الحق الواجب على ولاة أمر المسلمين أن ينهى العامة والمبتدئين عن قراءة مذاهب المتكلمين من الأشعريين. وهذا فيه فائدة أن المتكلمين هم الأشاعرة، أن ينهى العامة والمبتدئين عن قراءة مذاهب المتكلمين من الأشعريين ويمنعهم من ذلك غاية المنع. وهذا ذكر في فتاوى ابن رشد، في فتاوى ابن رشد. وهؤلاء يطلبون من ولاة الأمر أن تقرر عقيدة الأشاعرة في المناهج والكتب الدراسية. وذكر ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد في كتابه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر أن ممن خالف الأشاعرة أبو عمر الطلمنكي، قال الحافظ صاحب التصانيف: كان سيفاً عليهم وعلى غيرهم. أبو عمر الطلمنكي من علماء المالكية، يقول ابن عبد الهادي: كان سيفاً عليهم وعلى غيرهم من أهل البدع والأهواء. وهنا كلام السلاوي الذي أشرت إليه، السلاوي توفي في سنة 1300، يقول في الاستسقاء لأخبار المغرب الأقصى، قال: فبعد أن طهره الله يعني المغرب من فرقة الخارجية والرافضة ثانياً، أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهور من السلف في الإيمان وعدم التعرض له بالتأويل مع التنزيه عن الظاهر، كذا قال: وهو والله أحسن المذاهب وأفضلها. ثم ذكر أن ابن تومارت هو الذي أدخل مذهب الأشاعرة إلى المغرب. ويقول ابن خلدون في مقدمة التاريخ، قال: بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في التأويل والأخذ برأيهم والاعتقاد بمذهب السلف في ترك التأويل والإقرار بالمتشابه كما جاءت، كذا قال: والعلماء لا يعبرون بهذا التعبير في نصوص الصفات، فليست هي من قبيل المتشابه. ويقول ابن رشد، أبو الوليد بن رشد: أول من غير هذا الدواء الأعظم، دواءه الرجوع للكتاب والسنة على فهم السلف، أول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج، ثم المعتزلة، ثم الأشعرية، ثم الصوفية، ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى، يعني بأبي حامد الغزالي، وهذا ذكره في كتابه الكشف عن منهاج الأدلة في عقائد الملة. وأبو حامد الغزالي كان على عقيدة الأشاعرة ثم رجع، وله في كتبه طوام، وأكثر من شدد على أبي حامد الغزالي هم علماء المغرب، حتى أن علماء المغرب أفتوا بإحراق كتبه، فنفذ السلطان هذا وامتثل الناس لأمر السلطان، كما ذكر ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك. وهؤلاء لو ذكرت عندهم أبا حامد بغير ما يرضونه شنعوا عليك أشد التشنيع. هنا أذكر بعض من ثبت عنه التراجع عن عقيدة الأشاعرة، وأذكرهم سردا لأن الوقت قارب على الانتهاء. ممن ثبت عنه أنه ترك عقيدة الأشاعرة أبو بكر ابن فورك، وهو معروف عند الأصوليين، وكان على عقيدة الأشاعرة ثم تركها. ومنهم أيضا أبو محمد الجويني الشافعي، وابنه أبو المعالي المعروف بإمام الحرمين. ورجوع هؤلاء وغيرهم كما سيأتي يدل على أنه تبين لهم أن عقيدة الأشاعرة تخالف المعتقد الصحيح، وإلا لما تركوها إلى مذهب السلف. ومنهم أيضا الغزالي، وقد نص جمع من أهل العلم على أن الغزالي ترك عقيدة الأشاعرة، ويقال أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري. فممن ذكر أن الغزالي رجع عن مذهب المتكلمين الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، ومرتضى الزبيدي، والشيخ الشنقيطي أيضا صاحب أضواء البيان. وممن رجع أيضا ابن عقيل الحنبلي، ذكروا عنه أنه رجع عن معتقد الأشعري. وذكر ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد في كتابه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر جمعا غفيرا ممن خالف عقيدة الأشعري من زمن الأشعري إلى زمنه، يعني زمن ابن عبد الهادي. وذكر قبله الأهوازي في كتاب سماه مثالب ابن أبي بشر، ويعني بابن أبي بشر الأشعري، جمعا أيضا ممن خالف الأشعري. والذين ذكرهم ابن عبد الهادي ما يقارب من 17 و400 عالم من زمن الأشعري إلى زمن ابن عبد الهادي. وهؤلاء منهم المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة، ومنهم أهل الحديث، ومنهم أهل الفقه ونظر وغيرهم. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكرهم: ووالله ثم والله ثم والله لما تركنا أكثر ممن ذكرنا، ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع كل من جانبهم من يومهم، أي من ظهور هذا المعتقد، من يومهم إلى الآن لزادوا على 10,000 نص. هذا يرد قول من يقول أن الأشاعرة هم أكثر المسلمين في زمن ظهور الأشاعرة. ولو سلم بهذا، فالكثرة إذا لم تكن على الحق فهي مذمومة. فربنا سبحانه يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة بما وافق الحق لا بالكثرة أو بالسلطان أو نحو ذلك. وممن ذم الأشاعرة من علماء المالكية القحطاني صاحب النونية. القحطاني نظم نونية ذكر فيها معتقدات أهل السنة والجماعة، وذكر فيها جملة من الأحكام والآداب، وهي ما يقارب من 90 و600 بيت، أكثر من 100 بيت في ذم الأشاعرة، أكثر من 100 بيت في ذم الأشاعرة. مما قاله في منظومته أو في نونيته: دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغربان. وقال أيضا: والآن أهجو الأشعري وحزبه وأذيع ما كتموا من البهتان. يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان. وهذا فيه أيضا أن الأشاعر هم أهل الكلام. يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان. وقال أيضا: يا أشعرية هل شعرتم أنني رمد العيون وحكة الأجفان؟ وقال أيضا: أنا في كبود الأشعرية قرحة، أربو فأقتل كل من يشناني. ويقول أيضا: يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهان، جاءتكم، يعني هذه النونية، جاءتكم سنية مأمونة من شاعر درب اللسان معاني، أي معان من الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه معاشر الأحبة أن ما يقول هؤلاء أن المالكية على مذهب أبي الحسن الأشعري غير صحيح. وكذلك قولهم بأن أهل السنة والجماعة وأن السلفيين جاءوا بدين جديد، بل الذين جاءوا بمذهب جديد ودين جديد هم الأشاعرة، لأن المغرب الأقصى والمغرب العربي كان على عقيدة السلف إلى القرن الخامس. والإمام مالك رحمه الله تعالى سلفي المعتقد، سلفي الطريقة، على طريقة السلف عليه رحمة الله. ولهذا كثيرا ما يقول عليه رحمة الله في الموطأ وفيما ينقل عنه هذا خلاف ما عليه أهل بلدنا وعلمائنا ممن أدركناه. وهذا يدل على أنه كان على معتقد من أدرك، وهم التابعون، أدرك جلة من التابعين ممن كانوا على معتقد السلف كالإمام الزهري ويحيى ابن سعيد الأنصاري ونافع مولى ابن عمر وغيرهم ممن أخذ عنهم الإمام مالك. فتفطنوا يا رعاكم الله، واحذروا من تلبيس الملبسين. فأحق الناس بمالك هو من تابعه في مسائل الاعتقاد، التي لا يجوز فيها الاجتهاد لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة، عقيدة آل السنة مأخوذة من الكتاب والسنة. وأما ما يجوز فيه الاجتهاد والناس فيه بين مصيب ومخطئ فلا يلزم أحد إلا بما دل عليه الكتاب والسنة. وهؤلاء كما قيل في ابن حزم جمدوا عند السيولة وسالوا عند الجمود. في مسائل الاعتقاد تركوا مذهب مالك رحمه الله تعالى وذهبوا إلى مذهب المتأخرين وقالوا بأقوال المتكلمين من أهل البدع والأهواء. وكان علماء المالكية من أشد الناس على المبتدعة، حتى أن أكثر من صنف في ذم الابتداع هم علماء المالكية، أكثر من صنف في ذم الابتداع وأهله هم علماء المالكية، مثل ابن وضاح، مثل الطرطوشي وغيرهم ممن صنف في ذم الابتداع. ولهذا من قواعد المذهب وأصول المذهب سد الذرائع. يقول مالك عليه رحمة الله في مسائل يقول فيها أحياناً بخلاف الحديث من باب سد الذرائع، من ذلك نهيه عن صيام الست من شوال حتى لا يظن الناس وجوبها، وهذا عنده من باب سد الذرائع. فما ظنك بالبدع والمحدثات التي أحدثها المنتسبون إليه ظلماً وزوراً؟ هم ينتسبون إلى مالك في الفروع ويخالفونه في الأصول التي إذا لم يكن الإنسان فيها على معتقد صحيح فهو على شفا هلكة، وهو إن مات على تلك العقائد الفاسدة الضالة فهو من الفرق الهالكة التي دل عليها الحديث الذي افتتحنا به مجلسنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم